هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأرحب بالإخوة المتابعين معنا في هذه الحلقات، وهذه هي الحلقة العاشرة في سلسلة دراسة مقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله يكون الكلام متصلا بما سبق في الحلقة الماضية، وكنا ابتدأنا في الحلقة السابقة وهي التاسعة بمبحث من المباحث المهمة في مصطلح الحديث، وهو أحد مفردات المقرر معنا، ألا وهو الحديث الموضوع. الحديث الموضوع، وذكرنا في التعريف بهذا النوع من أنواع علوم الحديث عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف الحديث الموضوع، ما المراد به؟ والنقطة الثانية نشأة الوضع، كيف نشأ الوضع في الحديث والأسباب والظروف التي صاحبت ذلك؟ والنقطة الثالثة حكم الوضع في الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع، ما الحكم في هاتين المسألتين؟ والنقطة الرابعة صور الموضوع من جهة القصد وعدمه. قلنا إن الحديث الموضوع له صورتان من هذا بالنظر إلى هذا التقسيم. والنقطة الخامسة وهي أسباب الوضع، وتوقفنا على السبب الأول، ونكمل إن شاء الله في هذه الحلقة بقية أسباب الوضع. بقية أسباب الوضع، فمن أسباب الوضع في الحديث أعداء الإسلام الزنادقة، الطعن في الإسلام والتشكيك فيه من خلال أعدائه وهم الزنادقة. وطبعا بعد أن امتدت الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وشرقت وغربت وقضت على عروش وممالك كانت قائمة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، أغاض هذا الأمر أعداء الإسلام، ولم يكونوا يملكون القوة لمواجهة المسلمين. ما كان هناك قوة حربية لمواجهة المسلمين، فلجأوا إلى حرب الإسلام والمسلمين من خلال هذا الأمر، بأن يدسوا لهم هذه الأحاديث التي تشككهم في دينهم وتفسد عليهم أمور دينهم، فصالوا وجالوا في هذا المرتع الوخيم، وتظاهروا بالزهد والتصوف تارة وبالتشيع تارة وبغير ذلك من الصور واللباس الذي كانوا يلبسونه لمآربهم. ولهذا لا يقول أحدهم وهو عبد الكريم ابن أبي العوجاء ما قبض عليه وقدم للقتل، أقر على نفسه بأنه وضع 4000 حديث، أقر على نفسه بأنه وضع 4000 حديث يحلل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال والعياذ بالله. ولهذا اعتنى بعض الخلفاء ولا سيما خلفاء بني العباس بهذا الأمر، بتتبع الزنادقة والقبض عليهم. ومن أشهر أولئك الخلفاء الذين برزوا في هذا الأمر الخليفة المهدي رحمه الله، فإنه أنشأ ديوانا خاصا بالزنادقة وتتبعهم. ولما قيل لابن المبارك رحمه الله هذه الأحاديث الموضوعة، يعني كأنه أشكل على هذا السائل كثرتها وانتشارها بين الناس، ماذا نفعل؟ فقال لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة، فقال ابن المبارك تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. وقال حماد بن زيد رحمه الله وهو من أئمة المحدثين قال وضعت الزنادقة 12,000 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. 12,000 حديث وضعوه كذبا وزورا وبهتانا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأسباب الرئيسة التي دعت أو أدت إلى ظهور الوضع في الحديث، ظاهرة الوضع في الحديث. من الأسباب أيضا العصبية أو التعصب، التعصب للشيء، حبك الشيء يعمي ويصم. فالتعصب للشيء يعني قد يذهل الإنسان، يذهل ويطيش عقله في سبيل هذا الأمر الذي تعصب له، فينافح ويدافع عن هذا الأمر الذي تعصب له بكل ما يملك من وسائل، كل ما يملكه من وسائل يبذلها ويرخصها في سبيل نصرة هذا الشيء الذي يتعصب وينافح ويدافع عنه. ومن جملة الوسائل التي كانت في ذلك الوقت متاحة، طبعا في ذلك الوقت، أما الآن لا يمكن أحد أن يلجأ إلى الوضع في الحديث لأن الأمر انتهى، دونت السنة وانتهى الأمر. لكن في ذلك الوقت طور التدوين والرواية والأخذ ونحو ذلك كان فيه مجال، فكان بعضهم من تعصبه لبعض الأمور يلجأ إلى الوضع والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل نصرة ما تعصب له، سواء كان التعصب للجنس فظهرت منافرة وصولة وجولة مثلا بين العرب والشعوبيون الذين يبغضون العرب، فالشعوبيون الذين يبغضون العرب وضعوا أحاديث في مثالب العرب، ومن ذلك على سبيل المثال ركبوا وضعوا واختلقوا حديثا ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى إذا غضب أنزل الوحي بالعربية، إن الله تعالى إذا غضب أنزل الوحي بالعربية، وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزل الوحي بالفارسية. وقابلهم بعض جهلة العرب فعكسوا الحديث ونسبوه كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله خطأ وكله ضلال ومنكر. كذلك التعصب في المذاهب الفقهية، لما ظهرت المذاهب الفقهية ظهر بعض المنتسبين لهؤلاء الأئمة المتبوعون فتعصبوا لهم، واشتد الحماس والتعصب حتى تجرأ بعضهم على وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا في سبيل نصرة إمامه ومذهبه والحط من المذهب الآخر. طبعا وهؤلاء من الجهلة، جهلة المنتسبين إلى تلك المذاهب، أما العلماء وأئمتهم الذين ينتسبون إليهم فهم براء أشد البراءة من هذه الضلالات والجهالات. فيذكر على سبيل المثال أن بعض المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، وضع حديثا في فضله لأجل أن يرغب الناس في هذا المذهب وفي هذا الإمام فيتبعوه ويمشوا على ما رآه أبو حنيفة وما دونه وما نقل عنه، فركب حديثا وضع بكل جرى حديثا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون رجل في أمتي يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، سيكون في أمتي أو سيكون رجل في أمتي يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. وفي سبيل أيضا الحط من المنافس المذاهب الأخرى، كان في التنافس في سبيل الحط، وضعوا حديثا في ثلب الإمام الشافعي حتى يزهد الناس في اتباع مذهب الشافعي ويرغبوهم في اتباع مذهب أبي حنيفة. فوضع بعض جهلة المتعصبين من المنتسبين إلى تلك المذاهب حديثا ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس والعياذ بالله. محمد بن إدريس هو الإمام الشافعي، الإمام الشافعي العالم، الإمام التقي الصالح اسمه محمد بن إدريس الشافعي القرشي، فتجرأ هذا الجاهل على ثلبه بهذا الأمر ونسب ذلك زيادة في الجهل والضلالة، نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله أضر على الأمة من إبليس والعياذ بالله، وشر البلية ما يضحك. وهكذا التعصب للبلدان، هناك تعصب للبلدان، فبعض أصحاب البلدان يدافع أو ينافح عن بلده فيضع حديثا في فضلها، ويضع حديثا في مثالب البلد التي تنافس بلده، وكذلك التعصب للقبائل وغير ذلك مما هو مذكور ومدون في كتب الموضوعات. فإذا التعصب كان سببا من أسباب ظهور الوضع في الحديث، ظهور الوضع في الحديث. من الأسباب وهو السبب الرابع الخلافات المذهبية، وهذا أشرنا إليه لكن نفرده، الخلافات المذهبية لما ظهرت المذاهب المعروفة المشهورة، فطبعا هناك خلاف بعض الخلافات في الفروع مما يسوغ فيها الخلاف بين أهل العلم، فهذه الخلافات أصحاب المذاهب بعض جهلة أصحاب المذاهب تعصبوا لها وأرادوا أن يعني يحملوا الناس على مذهب أئمتهم ويبينوا للناس أن هذا هو الحق وأن مذهب الآخر العالم الفلاني الآخر باطل، فلجأوا إلى وسيلة الوضع والكذب في الأحاديث ليبين أن ما عليه إمامه هو الحق والصواب، وأنه ورد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ما قاله إمامه. فمن من أمثلة ذلك على سبيل المثال ما وضعه بعض الحنفية ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، أنه قال من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له، وهذه مسألة من المسائل التي تذكر في الفقه، مسألة رفع اليدين في الصلاة هل تشرع ولا تشرع، والصحيح طبعا الذي دلت عليه السنة أنها ترفع في أربعة مواضع، وثبت هذا في الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح. لكن طبعا مذهب أبي حنيفة لا يرى الرفع، فبعض جهلة المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة أراد أن يقوي هذا الرأي فتجرأ ووضع هذا الحديث من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له والعياذ بالله. وبعض الجهلة أيضا من أصحاب المذاهب الذين يرون الجهر بالبسملة طبعا في الصلاة الجهرية حينما يقرأ الفاتحة هل يجهر بالبسملة أو لا يجهر، خلاف بين الفقهاء، والذي دلت عليه السنة أنه لا يجهر في غالب أحواله عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم أراد أن ينتصر لهذا القول وهو الجهر فوضع حديثا ونسبه كذبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أمني جبريل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأسباب أيضا التي دعت إلى أو أدت إلى ظهور الوضع في الحديث الرغبة في الخير مع الجهل في الدين، يعني قصد الخير لكن عن جهل عن جهل، وهذه مصيبة المصائب في التاريخ الإسلامي، وهذا ما صنعه وقام به بعض الزهاد والعباد الذين نقص حظهم من العلم، فكانوا يحتسبون في زعمهم يحتسبون الأجر في وضع أحاديث لأجل الترغيب والترهيب وحث الناس على الخير وتحذيرهم من الشر وترغيبهم في الجنة وتحذيرهم من النار وعقابها وعذاب القبر ونحو ذلك من الأمور، وهذا طبعا كله جهل وضلال، فإن في السنة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الكفاية والغنية في هذه الأمور، لكن هؤلاء بسبب جهلهم تجرؤوا فكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الموضوعات. من ذلك على سبيل المثال رجل يقال له نوح ابن أبي مريم، نوح ابن أبي مريم كان رجلا مذكورا بالصلاح والزهد، فلما رأى الناس فرطوا في قراءة القرآن وانشغلوا عنه، فأراد هذا الرجل أن يرغب الناس وأن يحملهم على الرجوع إلى كتاب الله وعلى قراءته وكثرة تلاوته، فماذا فعل؟ وضع أحاديث في فضائل السور، أخذ المصحف وبدأ سور القرآن سورة سورة، السورة الأولى وركب حديثا وضعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الفاتحة فله كذا وكذا وكذا وكذا من الأجر، ثم سورة البقرة من قرأ سورة البقرة حصل له كذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا بدأ مشى على سور المصحف سورة سورة ووضع حديثا في فضائل سور القرآن. وهذا طبعا من الجهل والخطأ، واغتر بذلك بعض المفسرين فرووها هذه الأحاديث في كتبهم، ولما سئل عن ذلك نصح وقيل له كيف تفعل هذا الأمر تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق عن كتاب الله فأردت أن أردهم إلى كتاب الله عز وجل، أو قال بعضهم كما قال بعضهم إني أكذب لرسول الله ولا أكذب على رسول الله، وكل هذه حجج واهية وداحضة. فالمهم إذن أيها الإخوة أن نعلم أن مثل هذه الأسباب لا تبرر ولا تسوغ مثل هذا الفعل الشنيع، لكن نعرف الأسباب، يهمنا في هذه النقطة أن نعرف الأسباب التي أدت إلى ظهور الوضع في الحديث، فهذه إذن أبرز وأشهر الأسباب التي أدت إلى ظهور الوضع في الحديث، وهي كما ذكرنا الخلافات السياسية والطعن في الإسلام عن طريق الزنادقة والتعصب باختلاف صوره، تعصب للجنس أو التعصب للمذهب أو التعصب للبلد أو التعصب للقبيلة أو التعصب للصنعة أو لغير ذلك، وأيضا الخلافات المذهبية والرغبة في الخير مع الجهل بالدين. وكذلك هناك أسباب أخرى لكن لا نطيل بها، منها مثلا أن اتخذ الحديث وسيلة من وسائل التكسب، من وسائل الدعاية والإعلان في عصرنا المعاصر، فبعض أهل الصنائع والحرف أراد أن يروج لسلعته ويمشي بضاعته فيضع حديثا في فضل هذا الأمر الذي يبيعه، كما ذكر عن بعضهم أنه كان يبيع الهريسة فيبدو أنه قل الزبائن عنده فوضع حديثا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر، فأراد بهذا أن يكون وسيلة إعلانية لجذب الزبائن إليه. فالمهم أن الأسباب والدواعي مختلفة لكن المحصلة شنيعة وعظيمة، وهي أنهم جميعا يلتقون في الكذب على مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا هذا ما يتعلق بهذه النقطة وهي أسباب الوضع في الحديث، أسباب الوضع في الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى مهمة في هذا المبحث، وهي جهود العلماء في مقاومة الوضع، يعني لما ظهر الوضع ووجد الكذب وانتشرت الأحاديث المصنوعة والمختلقة وبدأت تروج وتبث وبدأ الناس يسمعونها في المحافل والمساجد ويقرؤونها في بعض الكتب، فما هو موقف العلماء، علماء الحديث الراسخين في العلم؟ هل وقفوا متفرجين أو ينظرون دون حراك؟ الجواب لا وكلا، وإنما بذلوا جهودا عظيمة في مقاومة الوضع وفي سبيل الذب عن السنة والدفاع عن مقامها، وكان لهم في ذلك صولات وجولات وجهود عظيمة تذكر فتشكر رحمهم الله ورضي عنهم. فقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة رجالا أمناء مخلصين حملوا السنة وبلغوا هذا العلم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأرخصوا في سبيل ذلك النفس والنفيس وبذلوا أموالهم وأوقاتهم وما يملكون في سبيل هذا حتى قاوموا الكذب والوضع في الحديث وخلصوا الصحيح من السقيم حتى صفت السنة نقية كما ترى، ويمكن أن نلخص جهودهم وما بذلوه في هذا الأمر في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين. يمكن أن نعرض لهذا الموضوع وهذا هذه النقطة في عدة نقاط أو عدة عناصر. الأمر الأول مما بذله العلماء مما بذلوه رحمهم الله ورضي عنهم في مقاومة الوضع التزام السند، وهذه منهجية دقيقة قل أن توجد عند أمة غير أمة المسلمين، بمعنى أنهم التزموا الإسناد في كل رواية، ما في أحد يحدث بدون إسناد، تتكلم تنقل قال فلان وقال فلان وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الصحابي، ما يؤخذ إلا من حدثك، فلان فلان من حدثه، فلان من عمن، وهكذا إلى أن يصل إلى صاحب الكلام الذي انتهى إليه الكلام وهو المتن. فالسند وهو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذه التزمها أهل العلم والمحدثين، التزمها أهل العلم والمحدثون رحمهم الله. وكانوا في أول الأمر لم يكونوا يلتزمون بذلك، لماذا؟ لوجود الثقة والدين والصلاح، كما قال قبل قليل مر معنا قول ابن سيرين، لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة التزموا، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ويقول ابن المبارك رحمه الله الإمام عبد الله ابن المبارك، يقول الإسناد من الدين، وهذه عبارة عظيمة وعميقة، يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا هذا أمر بذله العلماء رحمهم الله والتزموا به، وهو قضية منهجية الإسناد، وأن المرويات لا تقبل إلا بواسطة الأسانيد، لا تقبل إلا بواسطة الأسانيد. وهذه المنهجية حتى اتبعت في غير الأحاديث النبوية، حتى في سياق الأخبار التاريخية، وحتى في بعض الشعر إنشاء رواية أبيات الشعر، بل حتى في بعض الطرائف والنكت، ولهذا تجد في بعض كتب الأدب تنقل الطرائف والنوادر عن طريق الأسانيد، عن طريق بعض كتب التاريخ تنقل الأخبار والوقائع والأحداث عن طريق الأسانيد. هذا هو الأمر الأول من الجهود التي قام بها العلماء في مقاومة الوضع. الأمر الثاني التثبت والتوثق، التثبت والتوثق. فاجتهد العلماء رحمهم الله في قضية التثبت من الأحاديث والمرويات والتوثق منها، فلا يقبل أي حديث، ولهذا اجتهدوا في سبر الروايات والمرويات والرواة وعرض أحاديثهم وقضية الاعتبار والمقارنة، وظهر الجرح والتعديل وعرض رواية فلان على فلان، وهكذا أمور كثيرة، وظهر ما يسمى بالرحلة في طلب الحديث ومعرفة رحلات فلان، أين رحل ومن لقي وعمن روى ومن روى عنه، وهكذا في أمور كثيرة كلها تدل على منهجية التثبت والتوثق التي سلكها العلماء في إيش؟ في جهودهم التي بذلوها في مقاومة الوضع. وهذا الأمر الحقيقة يمكن أن يكون أو أمر الأول يندرج تحت هذا، لكن أفردناه، قضية التزام السند قد تدخل وتندرج تحت هذا الأمر، لكن أفردناها لأهميتها وإبرازها، أهمية وضرورة إبرازها وإفرادها بالذكر. فإذا هذان أمران التزمهما أهل العلم العلماء المحدثون رحمهم الله في قضية الجهود التي بذلوها في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين. كما ذكرنا أن العلماء لم يقفوا متفرجين أمام هذه الظاهرة التي بدأت تنخر الأمة، وإنما قاموا بأعمال جليلة وجهود عظيمة في سبيل الدفاع عن السنة والحفاظ على صفائها ونقائها وتوصيلها ونقلها إلى الأمة. التزموا الأسانيد والتزموا منهجية دقيقة وعظيمة في التثبت والتوثق من المرويات، ولا تقبل الأخبار هكذا، وإنما هناك منهجية في الإسناد وفي المتن أيضا راعوا الأمرين، قضية الإسناد وقضية المتن. نعم، هذه بعض الأمور، ونكمل مراعاة للوقت إن شاء الله الجهود، بقية جهود العلماء في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين، بقيت هناك عدة نقاط وأمور نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.